تتبعدي أزرق مشفتي بحضن الأمان اللي يا ما ويا ما شالك باليدين الزعيم اللي تسيد هالزمان وانت حتى لو قدرت تنكري أزرق أزرق مشفتي بحضن الأمان اللي يا ما ويا ما شالك قدرتي تنكري آسيا.